ارحبي يا بنت ابوها ارحبي مرحبا يا غلى الخرايق كلها يا جمال الكون يا شبه الظبي الله أكبر مجتمع في دلها أذكر الله ثم صلي عالنبي ما خبر بالزين زين قبلها بنت عز بنت شيخ يعربي والزمان الشين ما قد لها سهام طلعت تصلوا عالنبي ما خبر بالزين زين قبلها صلوا صلوا عالنبي ذكروا اسم الله علينا أكبرت تحت العرايس وابتدى يوم سعيد صلوا صلوا عالنبي ذكروا اسم الله علينا أكبرت تحت العرايس وابتدى يوم سعيد النجوم العالية الليل انزلت جونا مباركين فيها شمعة بها الليلة ضوات كأنها الليلة قمرة بكل عين مثل طوتها ولا عين امرأة يا قصيدة اخترت فيها اشتكت الكمل الله حسنك مالك ولو تواضعتي بزينك تعتلين مشيها خطوة غزالة لا خطأ الله حارسها ولها الحسن الحصين أحمد فاز بسهام وبيد أصبحت أشهد إن مالك در الدمين هي بنت أبوها در طيب ربا وصيت ابوها ليهز سامعي بنت الغوالي بالعز اعتلت وامها رفع لها اليدين فوق عرش الزين بينه بالصلاة عالمصطفى الهادي الأمين، مثل طلتها ولا عين نراه، يا قصيدة احترت فيها اشتك تبين كامل الله وسهم من حسنك مالا، ولو تواضعتي بزينك تعترين.